سآتي فمج العنا والأسى ومج حديث الخنا والسخا. سآتيك عدوا سآتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف. سآتيك عدوا سآتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف. فجري ذيول السنا والسناء ففخرك بالدين هول مخوف. ويا صحوة الحق سيري بنا ومدي إلى النصر كل الكفار. ودكي صروح الخنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف. ودكي صروح الخنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف. ودكي صروح الخنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف. ودكي صروح الخنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف. ودكي صروح الخنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف. ودكي صروح الخنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف.